نحمده سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي في درسنا الأول من دروس فقه العبادات، ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والمتن المقرر إن شاء الله تعالى هو أسهل المسالك للإمام العلامة محمد ابن حسن بن علي بن سالم بن بشار رحمه الله تعالى، وهو مصري من علماء القرن الثاني عشر، توفي رحمه الله تعالى سنة 1161 للهجرة عليه رحمة الله. وسنشرع إن شاء الله في أول باب، وهو باب أقسام المياه وما يرفع الحدث. باب أقسام المياه وما يرفع من الحدث. الباب في اللغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، معروف يعني الباب في اللغة، لكن في الاصطلاح عند أهل الفن هو اسم لجملة من المسائل المشتركة في حكمها، اسم جملة من المسائل المشتركة في الحكم. قال رحمه الله تعالى: باب أقسام المياه. يريد أن يبين لنا رحمه الله تعالى أن الماء ينقسم بالنظر إلى جواز استعماله سواء في العبادات أو في العادات، أو عدم استعماله، إلى طاهر ونجس. وينقسم الطاهر إلى مطلق، وهو ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد، وإلى ماء طاهر يقيد بقيد ملازم له كماء الورود وماء العجين وغيره مما خالطه من الأشياء التي تفارقه في الغالب. ثم شرع رحمه الله تعالى في قوله: وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار نما باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكثه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير. هذه ثلاثة أبيات بين فيها رحمه الله تعالى الماء الطهور أو الماء المطلق، وهو الذي يصلح للعبادة وللعادة. قال رحمه الله: كل ماء نازل من السماء، أي من جهة السماء كماء المطر وماء الندى الساقط على الزرع. فهذا يعني ماء مطلق طهور يصح به التوضؤ وإزالة الخبث والاغتسال وغيره. قال: كل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض، أو نابع من أرض كماء العيون المتفجرة، كماء العيون المتفجرة ومياه الآبار. فهذه يعني الأقسام من المياه كلها يصدق عليها أنها ماء طهور ويصح به التطهر وتصح به العادات كذلك. ثم قال: أو جار نما، يعني ماء جار على سطح الأرض كمياه البحار العذبة أو المالحة، فهذا يصدق عليه ماء جاري على وجه الأرض. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: هو الماء الطهور ماؤه، الحل ميتته. ثم ذكر القيد بالنسبة للماء الذي يصدق عليه وصف المطلق، قال: باق على أوصافه، أي هذا الماء باق على أوصافه، أي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا معنى باق على أوصافه، يعني هذا الماء بجميع أنواعه المتقدمة، يعني الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض أو الجاري، هذا يعني يصدق عليه الماء المطلق، إذا بقي على أوصافه بأن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء أصلا، هذا الأول، أو تغير كما قال رحمه الله تعالى، أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى، يعني قد يطرأ التغيير على أوصاف المياه، لكن هذا التغيير لا يسلبه الطهورية. فقال غير من أرضه، يعني حصل التغير في لون الماء أو طعمه أو ريحه من أرضه التي استقر عليها أو طرحت فيه، مثلا كالغدير، كأرض الغدير اختلط الماء بالطين فتغير لونه، أو يعني بركة يجاور أشجار فسقطت عليه الأجزاء الأوراق فتغير الماء إلى الخضر وغيره، فهذا يعني مغتفر ويصدق عليه ماء طهور. كذلك يعني بعض البرك ينبت فيها طحالب وغيره فيصير الماء فيه خضرة، فرخص الفقهاء بالتطهر به. إذن قال أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى، يعني التغير أول كان بسبب الأرض التي استقر فيها وعليها، والثاني تغير أو ما عليه قد جرى، ماذا على هذا الخلل الذي وقع؟ إن شاء الله الصوت الآن واضح. إذن نقول أن الماء المطلق هو الباقي على أوصافه، والباقي على أوصافه أو هو الذي تغير، قال أو غير من أرضه، أي حصل التغير بسبب الأرض التي استقر عليها أو أشياء طرحت ذاك أوراق الشجر. يعني غير الماء في خضرة، ثم ذكر من آخر يغير الماء وهو الذي أو ما أي غير الماء بما قد جرى عليه من أجزاء الأرض ومعادنها. المعذرة مرة أخرى، انقطع الصوت مجددا، فلا أدري يعني متى كان الانقطاع، فأعيد. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: باقين على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكثه فمطلق. أظن أنه توقف الصوت عند أو مكثه، أو مكثه فمطلق، أي تغير الماء يعني بطول المكث في إناء أو يعني غيره، يعني طال الوقت وطالت المدة فتغيرت أوصاف الماء، فهذا الطول وهذا المكث لا يضر بشرط ألا يختلط بشيء آخر منفك عنه في الغالب. إذن هذا الماء المطلق الذي يصلح للعادة وللعبادة، ولهذا أشار قال يصح منه الشرب والتطهير، يعني هو كان بالشرب على العادة، فيصلح للشرب ويصلح للطبخ ويصلح لغسل الأواني وغيرها، والتطهير يعني يصلح بالوضوء، يستعمل في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة من ثوب أو بدن. هذا الذي أشار إليه الناظم بقوله يصح منه الشرب والتطهير. إذن هذا القسم الأول، القسم الأول من أقسام المياه، وهو الماء المطلق. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر، فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خلى العبادة. يعني إذا اختلط الماء بشيء طاهر ممازج له أو ملاصق، ممازج له أو ملاصق، وكان هذا الشيء الذي خالطه مما ينفك عليه في الغالب، يعني لا يختلط به في الغالب، ليس يعني كالغدير الطين مع الماء دائما يختلط، وكالمغرة اللي هي السوائل اللي في الأبار دائما موجودة تختلط مع المياه، هذه يعني معفو عنها. لكن الاختلاط بأشياء تنفك عن الماء في الغالب كالسكر، ذكر لنا مثال كالسكر والعجين والزيت والسدر، فهذا إذا غير طعم الماء أو لونه أو الريح فحكم عليه بكونه ماء طاهر غير طهور، يعني لا يستعمل في العبادة ويتسامح فيه فيستعمل في العادة. فقال فطاهر مستعمل في العادة، فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خلى العبادة، يعني هذا الماء الطاهر في نفسه هو غير مطهر في العبادة. طيب خلى العبادة ما معنى خلاء؟ أي إلا خلاء ذات استثناء، أي لا يجوز استعماله في العبادة. فمن تطهر بماء طاهر غير طهور وصلى بطلت صلاته وأعادها أبدا. طيب هناك يعني احتراز، قلنا الماء الذي امتزج بشيء مما ينفك عنه في الغالب أو لاصقه، هناك شيء آخر هو المجاور، قد يتغير الماء بشيء مجاور، فإن تغير ريحه مثلا فلا يضر، مثلا كان الماء مجاور لجيفة ملقاة بقربه فاكتسب الماء رائحة كريهة بواسطة الرياح مثلا التمر على الجيفة، فهذا لا يضر بالماء ويبقى طهور. فيعني الذي نتكلم عنه هو الذي خالط الماء فغير أحد أوصافه أو كان ملاصقا له بجنبه، أما يعني المجاور ذكرنا مثال الجيفة الملقاة بقرب الماء فهذا إن شاء الله لا يضر. إذن هذا القسم الثاني من أقسام المياه وهو الماء الطاهر. إذن القسم الأول هو الماء الطهور، الماء المطلق الذي يصح، الذي يعني يصح به تصح به العادة والعبادة، والثاني هو الماء الطاهر الذي يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة، فهي قسمة ثلاثية. بقي الماء النجس المطروح. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه. طيب، وإن أشيب لونه أو طعمه، هو أخذ الآن يتكلم على الماء الذي خالطه شيء نجس. فإن أشيب أي يعني اختلط هذا الماء بشيء غير اللون والطعم أو الريح، وكان هذا الشيء المغير نجس عزكم الله، كالمتغير بالعذرة أو البول أو الروث أو الدم وما أشبه ذلك. فحكم عليه فقال: نجس حكمه، معناه أن الماء إذا خلطته نجاسة فتغير، فالماء نجس لا يجوز استعماله لا في العادة ولا في العبادة، لا يجوز استعماله في العادة ولا في العبادة. ولا بأس، قالوا لا بأس أن يسقى به الزرع أو تشرب منه البهيم. إذن هذا القسم الثالث من أقسام المياه، وهو الماء النجس. ثم ذكر في آخر بيت قال: وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. أخذ يتكلم الآن على ما يكره التطهير به، أي أن كراهة الماء المستعمل في وضوء أو غسل واجب، يعني إنسان استعمل يعني ماء توضأ به ونزلت قطرات، رجعت هذه القطرات إلى الإناء، فقالوا يكره استعمال هذا الماء مرة أخرى. أو قال كما قليل لم يغيره الخبث، هذا مثال ثاني لما يكره التطهير به، ماء قليل لم يغيره الخبث، يعني هو ماء قليل في إناء ونزلت فيه قطرات من النجاسة أو شيء قليل من النجاسة لم يغير أحد أوصافه، يعني تلك النجاسة كانت قليلة ولم تغير أوصاف الماء، فقالوا هذا الماء مكروه، فقالوا هذا الماء مكروه. وكذلك من المياه المكروه استعمالها في الطهارة الماء الشديد الحرارة والبرودة، قالوا لأنه يمنع إسباغ الوضوء، يكون شديد الحرارة أو شديد البرودة فهذا يمنع إسباغ الوضوء، فيعني يدخل في قسم المياه المكروه التطهر بها. طيب، والكراهة هنا مقيدة بما إذا وجد غيره، يعني وجد ماء أفضل من هذا، فهنا الكراهة منوطة بوجود ماء طهور يعني بدل هذا، وإلا بأن لم يوجد غيره فيتعين وتنتفي الكراهة، يعني إذا ما عندنا إلا هذا فتنتفي الكراهة ويتطهر بهذا الماء ولا ينتقل إلى التيمم، ولا ينتقل إلى التيمم. وإلى هنا يعني انتهى الكلام على المياه، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم والفقه في الدين، وإذا كان في بعض الاستفسارات فمرحبا بها، وجزاكم الله خيرا ولا لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. طيب، بالنسبة لمن سأل على الأبيات، قلنا في بداية الدرس يعني الأبيات من متن أسهل المسالك للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى. وأول باب في الطهارة هو باب أقسام المياه وما يرفع الحدث، باب أقسام المياه وما يرفع الحدث، وتحته الأبيات اللي ذكرناها يعني عددها سبع أبيات في أقسام المياه وما يرفع من الحدث. بالنسبة للسقي بالماء النجس أجاز الفقهاء هذا، فقالوا يعني إن شاء الله لا يضر إن لم يوجد إلا هو يعني. بالنسبة لأخونا اللي يتوضأ من الماء اللي فيه سمان في برميل، فإذا السمان لم يغير أوصاف الماء، كان جامد يعني كان يابس، إذا لم يغير أوصاف الماء باقي الماء يعني على خلقته فيجوز التطهر به، لكن إذا خلط السمان الماء بأن تغير اللون فهذا يعني لا يصلح للتوضأ، لا يصلح للتوضأ لأنه مما ينفك عنه غالبا، فبدلا أن يوضع في ذاك البرميل يوضع الماء في مكان آخر إن شاء الله، ويحتاط اللسان يحتاط في الطهارة بتاعه لأن هي شرط الصلاة، ولهذا الفقهاء يبدأوا بها قبل الصلاة لأن هي شرط في صحة الصلاة. بالنسبة للكتب المبسطة يعني في شرح في متن الأخضري وعليه شرح الفلق البهي، متن الأخضري متن مختصر في العبادات فيه الطهارة والصلاة، لكنه يعني استطرد في سجود السهو، وهو كتاب يبدأ به الطالب. ومتن ابن عاشر كذلك يعني مختصر يستفيد منه الطالب، والمتن هذا زاد اللي نقرأه فيه أسهل المسالك كذلك متون مختصرة لجامعة أبواب الفقه، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني كذلك يقرأ الإنسان وعليها شرح الثمر الداني يعني شرح مختصر، له الطويل يعني متعب وله القصير المخل، فهذه كتب يعني مختصرة، حتى أن بعض مشايخنا كان يقول يعني علامة الجاهل في هذا الجيل ترك الرسالة إلى خليلي وترك الأخضري لابن عاشري وترك ذيني للرسالة إحداني، يقول لك لابد تقرأ الأخضري في البداية وبعد تقرأ ابن عاشر وبعدين تقرأ رسالة ابن أبي زيد القيرواني وبعدين تنتقل إلى شو اسمه هذا إلى مختصر خليل. هذه يعني نبدأ أقول كل المتون كثيرة يعني. بالنسبة لإسباغ الوضوء على المكاره يعني هو قلنا الماء شديد البرودة أو شديد الحرارة يعني لا يتمكن الإنسان من الإسباغ يعني بسرعة يعني يمر الماء، فقد تبقى أعضاء يعني ما مست يعني الجلدة، فمن هنا قالوا بالكراهة يعني، لكن قد يكون ماء بارد ليس بشديد البرودة فالإنسان يتحمله، وهذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، والله أعلم. والله الزرع المسقي بالصرف الصحي معناتها أنا نظرت في هذا في كتب الفقه، فأجازوا يعني استعمال الماء النجس بالسقي، فمن باب يعني عدم إهدار المياه هكذا من دون استعمال. فهذا يعني الذي يعني درسته، وإذا كان هناك يعني آراء أخرى فلا بأس بمدينة بها، وجزاكم الله خير. بالنسبة للماء المرقي، يعني جوزه البعض، يعني جوز استعماله في الاغتسال للمرضى وهكذا، لكن بالنسبة لي يعني معناتها الإنسان لا يقرأ على المياه، يعني لم يكن هذا معهودا عند السلف. فالغالب أنه كانوا يقرؤون القرآن مباشرة على المريض، ويعني يدخل في هذا إشكاليات كثيرة، إدخال الماء إلى الحمامات وكذا، قرأ عليه قرآن وتكثر الأسئلة، ويجوز الاغتسال به التوضأ أو لا. يعني الأصل الإنسان يعني يترك هذا، لأنه هذا ليس من فعل السلف، يعني يتجنب هذا إن شاء الله. والله أعيد مسألة الماء الصرف الصحي، وهذا يعني قال به الفقهاء، وأذكر لكم يعني كلام شارح هذا المتن عثمان بري، قال: ولا بأس أن يسقى به الزرع أو تشرب منه البهيمة، لما كان يتكلم على الماء الذي اختلط بالنجاسة، والله أعلم. لكن إذا ثبت أنه يعني فيه ضرر فالضرر يزال، يعني الضرر يزال، لعلهم يعني ما توصلوا لهذا، يبقى يعني مجال البحث في هذا الأمر. فأنا ذكرت يعني ما قاله شراح هذا المتن. هل بقي استفسار أو شيء؟ أظن أني أجبت على كل الرسائل، فإن فاتني شيء نبهوني يعني. أفيدكم بمعلومة أتتني من عند الإخوة الطيبين المباركين إن شاء الله، أنه يعني القول بجواز استعمال الماء النجس في الزرع أو كذا، قال به يعني المالكية والشافعية ومن على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لأنه يعني إذا يعني خلطت التراب تستحيل إلى صالح، يعني تتغير تتحول إلى صالح، فهذا ما توصلوا إليه. وكما قلت لكم يعني يبقى الأمر مفتوح للبحث، وإذا ثبت الضرر كما قلت الضرر يزال. طيب الإخوة القائمين على المعهد نبهوني على أن الوقت انتهى وهناك درس بعدي، فإذا في بعض الأسئلة نؤجلها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.